المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من مجموعة من المزارعين، يقولون: نحن عمال ونعمل في المزارع، ولا يوجد بجوارنا مسجد قريب، وبيننا وبين أقرب مسجد حوالي 2 كيلومتر، والطريق صعب بعض الشيء، فكيف نصلي صلاة الجماعة؟ وهل إذا صلينا في مزارعنا يكون علينا شيء؟ ثم نسألكم أيضا، إذا جاء رمضان كيف يكون شأن القيام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ومن سنن الهدى أداء صلاة الفرائض مع الجماعة لمن قدر على ذلك ولم ينله مشقة في نفسه أو ماله أو أهله. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى المسجد من مسافة تزيد كثيرا عن ما ذكره السائلون، ربما يمشي الواحد منهم ساعة إلى المسجد. ومعلوم أن سير الإنسان ساعة على قدميه أكثر من ضعف الكيلوين الذي ذكرها السائل أو السائلون. والمسألة ترجع إلى المشقة الحقيقية، فإذا كان ثمة مشقة واقعة حقا، وأنه ينال هؤلاء المزارعين مضرة في ذهابهم إلى أقرب مسجد نظرا لوعورة الطريق وعدم تيسر النقل بسهولة، فلا حرج عليهم في صلاتهم في مزارعهم. وينبغي أن يحرصوا على التجمع، يتخذوا مكانا بين المزرعتين أو المزارع الثلاث مثلا أو الأربع، بأي وسيلة، إما عن طريق القش والأعواد ويسقف بأنواع القش، أو بأخشاب وأطيان. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يفعلون ما يستطيعون. فإنهم إذا تجمعوا كانوا أحرى لأن تكون صلاتهم صلاة جماعة حقا. ولو لم يكن ذلك المسجد، تولت الدولة إنشاءه ورتبت له إماما ومؤذنا، إذا تجاوروا وتعاونوا وبذلوا وسعهم ورضخوا من أموالهم القليلة في إنشائه ولو بقدر ما يسع 10 أنفار أو 5، كانوا بمثابة من بنى مسجدا. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا تصور العبد المسلم هذا الأجر وهذا الثواب الذي أعده الله لمن بنى لله مسجدا ولو صغيرا. هانت عليه النفقة التي يربحها من كسبه أو من إنتاجه الزراعي ليبني مسجدا، ولو لم يكن لذلك المسجد حكم المساجد بحيث يكون وقفا لا يملك إلغاءه إذا اقتطعه من مزرعته بنية مؤقت ليصلي فيه هؤلاء المزارعون إلى أن يهيئ الله لهم مسجدا منشأ، كان قد أنشأ مسجدا بإذن الله. وأما إذا جاءكم رمضان، إذا جاء رمضان وصليتم مجتمعين لتهجد في مثل هذا الذي وصفت المسجد المنشأ، سواء كان ببناء حجر ولبن الإسمنت أو كان عن طريق نصب أعواد وتسقيف هذا القش أو عن طريق خيمة تنصب ليصلى فيها، أمكنكم أن تصلوا صلاة التهجد في رمضان. فإن كان حولكم مصابيح كهربائية يعتم ذلك، وإلا فإن المصباح المعروف عند الناس من زمن قديم هو الذي كان الناس يقرؤون عليه في لياليهم ويتهجدون في صلوات تراويحهم وقيامهم في الليل على ضوء مصابيح من النمط القديم توقد بأنواع الوقود الموجودة الآن، وقد كان الناس يوقدون في السابق بالزيوت وأدهان الشحوم. ومن يتق الله جعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله أن يعينكم ويعين كل مسلم على القيام بما أوجب عليه وما سنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، تفضلتم واستشهدتم بالحديث الذي فيه جملة كمصحى في قطاه، ولعل بعض المستمعين يقف عند هذه الجملة، لو تفضلتم بإيضاحها وشرحها جزاكم الله خيرا. المقصود بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو كمصحى قطاه، القطاة هي الطائر المعروف الذي بحجم الحمامة، ويفحص مكان بيضه إذا أراد أن يبيض على قدر حجم جسمه، وهذا الوصف مبالغة بالصغر. أن الإنسان إذا بنى مسجدا بالصلاة ولو صغيرا لا يتسع إلا لعدد قليل من الناس، أن الله يجازي من بناه بأن يهيئ له بيتا في الجنة، وبيوت الجنة لا تحرق ولا يفنى شباب من فيها ولا يسقم من دخلها، أكلها دائم وظلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله عبيد ثابت اللحياني، يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا اضطر الإنسان للوضوء داخل الحمام فكيف يكون تصرفه؟ جزاكم الله خيرا. سؤال هذا السائل يسأل عن التسمية عند الوضوء فيما يبدو، يسأل عن الوضوء ككل جزاكم الله، يسأل عن يقصد بالتسمية، لأن الإنسان لا يشكو عليه أن يتوضأ داخل محل قضاء الحاجة، وإنما يبدو أنه فهم أن الإنسان ممنوع من ذكر الله في هذا الموضع. طيب، فهو يتوضأ كما يتوضأ في أي موضع للمضمضة والاستنشاق ورأس الوجه وسائر الأعضاء. وأما ما يجب من الذكر، وقد ذكر أهل العلم أن التسمية واجبة للمتوضأ على المتوضأ إذا ذكر، وقد جاء في ذلك حديث جيد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ويقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه في شروط الصلاة وأركان الوضوء وفروض الوضوء وما إليها، لما جاء الوضوء قال: واجبه التسمية مع الذكر. يعني إذا توضأ الإنسان فنسي أن يذكر الله لا شيء عليه، وإذا تعمد ترك التسمية يكون آثما وإن صح وضوءه. وهل يذكر الله وهو داخل مبنى قضاء الحاجة لأن محل قضاء الحاجة عادة يكون فيه موضعا للغسل اليدين والتوضأ غير المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. فهو إذا انتهى من قضاء حاجته واستنجائه تحول إلى الموضع الآخر الذي يغسل فيه وجهه ويديه. يسمى الله جل وعلا إذا قام ووقف عند هذا الذي سمى الله جل وعلا ولو كان في داخل هذا المبنى. وبالمناسبة يحسن بمن أراد أن يدخل إلى محل قضاء الحاجة أن يقول الذكر الواردة في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ينبغي للإنسان أن يحرص على تعاهد الذكر في المواطن التي ينبغي أن يذكر الله فيها. عندما يريد دخول قضاء الحاجة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل الخبث جمع خبيث وهم الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم نساء الشياطين. وقيل الخبث الخبث خبث العمل إلى غير ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم نكاح الرجل لزوجة خاله بعد وفاة الخال. طبعا جزاكم الله خيرا. الخال والعم والأخ وابن العم وابن الخال وابن الأخ يجوز للإنسان أن يتزوج زوجاتهم بعدهم إذا لم تكن تحته أخت إحداهن. فإذا توفي الخال أو العم جاز لابن أخته أو ابن أخيه أن ينكح زوجته. التحريم فقط، إنما يحرم أن ينكح الولد زوجة أبيه بعده، أو أن ينكح الأب زوجة ابنه. وأما العم ينكح زوجة ابن أخيه، والخال ينكح زوجة ابن أخته مات عنها أو طلقها، لا حرج في ذلك كله. جزاكم الله خيرا. من المحرق في البحرين المستمع سلمان علي البعينين يسأل ويقول: ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة الواردة في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ حسنة الدنيا شاملة لجميع خير الدنيا فيما يتعلق بدين الإنسان ودنيا، وفيما يتعلق بصحته ورغد عيشه. كل ما يجمع للإنسان في دنيا لذة النفس والروح هذا هو حسنة الدنيا. وفي الآخرة كل ما يجمع النعيم الذي يفوز به من دخل الجنة هذا هو حسنة الآخرة. ولذلك فإن هذه الآية جمعت كل ما يحتاج إليه المرء في دينه ودنياه. فإذا سأل ربه أن يعطيه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يعيده من عذاب النار فقد سأل أعظم المسائل. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عباس محمد آدم يسأل ويقول: إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال نقدا وأعطاني شيك بفارق معين في القيمة فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلك على سبيل المعاوضة فلا يجوز. أما لو أقرضته 100 ريال ثم جاءك بالمئة وأعطاك زيادة دون اشتراط ولا كنت متوقعا ذلك منه منتظرا له فأرجو أنه لا حرج على نية أن ما زاد أنه تبرر. أما إذا كان عن اشتراط أو جرت عادته أن يزيد لمن أقرضه في الوفاء فإن هذا يشعر بأن الإنسان إنما يقرضه انتظارا لما جرت به عادة هذا المقترض فلا يحل ذلك. والأحوط أن يتجنب ذلك كله استبراء للذمة وبراءة لها وسلامة من الوقوع في حمى الربا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عين حاء ألف يسأل عدة أسئلة من بينها سؤال عن رفع اليدين بالدعاء، ذلك أنه وقع بينه وبين إخوته المصلين نقاش في هذا الموضوع فقالوا إن الذي لا يرفع يديه للدعاء يعد من المتكبرين، فما هو توجيهكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ لا أدري ما معنى رفع يديه، هل يقصد أنه إذا جلس يدعون جلس يدعو هو معهم دون رفع يدين؟ ثم ما الذي يحمله على عدم رفع اليدين؟ هل يحمله لأنه يرى أن ذلك غير جائز؟ أو أنه لا يريد أن يشق على نفسه برفع يديه؟ الإنسان عندما يدعو الله كل ما كان أكثر استدلالا وأبلغ في مقامات الافتقار إلى الله كلما كان أحرى لأن يستجاب دعاؤه وأن تعظم ثمرة هذا الدعاء. الأصل في الدعاء جواز رفع اليدين، والأفضل عندما يكون الإنسان في مقام الدعاء وتكريره والإلحاح على ربه الأفضل أن يرفع يديه، للأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب إلى آخر الحديث، ثم قال النبي فأنا يستجاب له بسبب مطعمه المحرم ومشربه وملبسه المحرم، فما قال هذه المقالة وذكر هذه الأوصاف إلا لأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وإن قيل إن رفع الدعاء لا يكون إلا في موضع كذا وموضع كذا، الصحيح عدم سلامة هذا القول، وأن الأصل جواز رفع اليدين لهذا الحديث الذي ذكرته ولأحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إن الله يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه يا رب يا رب فيردهما خاليتين أو كلمة النحو. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أنه يسن لمن أراد أن يدعو أن يرفع يديه نسأل الله. أما إذا كان هذا الإنسان يشق عليه رفع يديه والداعي يطيل الدعاء وهو يشعر بشيء من الإرهاق إذا أطال رفعه فلا حرج، المهم أن لا يقول في نفسه لا حاجة لرفع يديه، فإذا قال ذلك فقد أساء وأخطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه في الدعاء، وفي لما كان يدعو بإلحاح رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ولا أحب الإنسان أن يتشاجر مع إخوانه في أمور دينية وأن يقلل الناس فيما بينهم من التنازع إلا إذا كان هذا التنازع يؤول إلى ثمرة تحصيل علم وتحقيق الحق في مسألة من مسائل العلم، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يجر إلى الخصام والتقاطع، لأن الخصام والاختلاف شر والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن فضيلة الشيخ صالح الحيدان يرى أن رفع اليدين للدعاء يجوز في كل وقت. نعم، بل هذا هو الأفضل، إلا في صور لا يبدو فيها قصد الدعاء، لأني أرى بعض الناس إذا صلى صلاة نافلة أو فريضة وسلم رفع يديه كلمح البصر وردهما، هذا لا فائدة من وراءه، إنما إذا كان الإنسان يدعو ويدعو ويريد أن يلح على الله فيشرع له رفع اليدين وهو الأفضل في كل وقت، بعد فريضة بعد نافلة في تهجد في خلوة خلا بها يستغفر الله ويثني عليه ويسبحه ثم يدعوه، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حديث يذكر معنا ويذكر أن ذلكم الحديث ذكر شيئا من علامات الساعة منها خروج الدابة وأيضا عن يأجوج ومأجوج وأيضا ما ذكر عن الحفاة الرعاة الذين يتطاولون بالبنيان وهكذا. شيخ صالح جزاكم الله خيرا. هذه أشراط الساعة، وهي متسلسلة، بعضها وراء بعض، ولكن عمر الزمن ليس كأعمالنا. عمر الزمن وإن كان في تسلسله وتوافق تدافع الآيات فيه متقاربة، ليس بالنسبة لأعمالنا، وإنما بالنسبة لعمر الزمن. إنني صلوات الله وسلامه عليه يقول: بعثت في نفس الساعة. إذا تصورت أن إنسانا يتنفس، وأن شيئا عند نفسه، تصورت قربا عجيبا. وإذا نظرت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات منذ أكثر من 1400 سنة، علمت أن هذا القرب إنما هو بالنسبة للزمن لا بالنسبة لتصوراتنا. فإن الله جل وعلا لما ذكر لي تعود الملائكة والروح في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ذكر أن تصور أنهم يرونه بعيدا وأن الله يراه قريبا. فحديث جبريل الذي جاء يعلم الناس دينهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له النبي: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه وجدت قديما وحديثا، وهناك خروج الدابة وإذا وقع القول عليهم، وهناك خروج يأجوج ومأجوج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين، أن النبي استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه في ليلة من الليالي، كما في البخاري وغيره، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج كهذا، وحلق بين السبابة والإبهام. فتحة صغيرة لكنها دليل على قرب الساعة. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن يأجوج ومأجوج: وهم من كل حدب ينسلون. وقال النبي ومصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. وهذا حديث صحيح، وقد خرجت هذه النار في سنة 654 في الجهة الشرقية من المدينة المنورة، حتى إن راعي الإبل الذي في بادية الشام في الليل يرى النور في رقاب الإبل، إلى غير ذلك. لكن الآيات العظام من آيات الساعة هي التي إذا خرجت انتهت الدنيا. إذا خرجت الشمس من مشرقها، من مغربها، إذا خرجت نار من قعر عدن تسوق الناس، تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، تدفعهم تمشي وراءهم. إذا حشرت الوحوش إلى غير ذلك. إذا قامت هذه الآيات، يأتي قبلها الدجال، ويلي الدجال نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال وخيرات الأرض، إلى أمور يطول البسط فيها لكثرة الآيات وعظمها. وجد منها شيء كثير، وفي المستقبل ما هو أكثر. ونسأل الله ألا نكون جميعا نحن هنا ومن يستمع وإخوان المسلمين الموجودين، ألا يكون أحد منا ممن يدرك الساعة، فإن شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا فيقول: عندنا كثير من الناس باعوا الغنم للبناء، هل هذا يكون من علامات الساعة؟ علامات الساعة أكثر مما تتصور. إذا تركوا، إذا هؤلاء تركوا الرعية وخاطروا في المدن والقرى وأنشأوا البيوت وتطاولوا في العمائر، فهذا شيء منه. وقد وجد الشيء الكثير من ذلك منذ الزمن القديم. فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر آيات وجدت في أواخر عهد الصحابة، ويكفي أنه يخبر بأنه بعث في نفس الساعة، وقال أنا والساعة كهاتين وألصق أصبع بأصبع. لكنه كما أشرت سابقا هذا في عمر الزمن وطوله، ونحن نسمع ونقرأ ما يقال عن بعض المكتشفات كم لها من العمر كذا وكذا. هذا وإن كان مستكثرا لكنه غير مستحيل عقلا، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قلت لوالدي بصوت مرتفع يا أبي هذا غير صحيح، فهل أكون قد ارتكبت شيئا من العقوق؟ إذا قلت هذه المقالة على سبيل الاعتراض وإثبات أنك مصيب وأنه مخطئ، فهذا نوع من سوء الأدب مع الوالد. فإنك إذا تأملت قول المولى جل وعلا إما يبلغن عندك كبرا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا تصورت هذا الأدب الرائع والتوجيه العجيب بأن تجمع في مخاطبتك للوالد أو الوالدة وحديثك معهم بين الذلة لهما والرحمة، وأن لا تتضجر من وجودهما وأن لا تتأسف، وأن تقول القول الكريم، وليس القول الكريم برفع الصوت، لا يسمى رفع الصوت كريما، وإنما الكريم القول اللين الهادئ البعيد عن نبرات الاستنكار والتخطئة. فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للأم أن تكشف رجليها أمام أولادها؟ إذا كان القصد بالرجلين الساقين وهي مسنة فلا حرج في ذلك، لا حرج. أما إذا كان ذا تكشف الرجلين ويرتفع ذلك إلى ما فوق الركبة فليس من الأدب لا للأولاد ولا للأم أن تكون حال الابتذال بهذه الصفة بينهم. جزاكم الله خيرا. ما معنى حتى يلد الجمل في سم الخياط؟ هذا بيان لاستحالة دخول الكفار الجنة، وأن ولوجهم الجنة متعذر إلا إن ولج الجمل، ولك أن تتصور وخامة الجمل وقواء أرجله ويديه وهيكله الذي، أن تتصور هل بالإمكان أن يدخل هذا الجمل مع جب الإبرة، سم الإبرة الذي يدخل فيه الخيط؟ إذا كان هذا تراه مستحيلا عقلا وعادة وهو من المستحيلات، فإن دخول الكافر للجنة من هذا النوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع أنور شحاتة من جمهورية مصر العربية محافظة بني سويف رسالة يسأل فيها عن قبر بقبالة المسجد لكن بينهما حائط، هل يؤثر ذلك على المسجد أو لا؟ إذا كان هذا الحائط هو حائط المسجد والقبر ملاصق فينظر، فإن كان القبر قديما سابقا للمسجد ما كان ينبغي أن يبنى المسجد هذا الشيء هذا المكان، فإن كان القبر حادثا نظر هل هذا المكان مواتا لا ملك لأحد فيه، إذا كان ذلك كذلك فلا حرج. وبالجملة الصلاة الصحيحة في هذا المسجد الحمد لله، إلا إذا كان هذا المسجد بني لأجل هذا القبر، فإن كان المسجد هذا بني لأجل هذا القبر الذي في قبالته